منين؟ من أين يؤخذ؟ كيف؟ وشونا؟ وش الدلالة؟ إذا وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من هذا أنه ما يكون المسجد محل للكلام. ما هو بعض. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. معلوم أو هذا واضح لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب. وأن تنقش وأن تختم الكتب بهذا الخاتم فيظن أنها صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أيضا نهي عن ما يماثله. فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه لأن في ذلك تزويرا. نعم نعم إيش؟ اي نعم ما تظهر ما تظهر لان خفيه. نعم ما يكون افضل ختم جميل لان مكرمه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم واليسار لها اعماله. وما دام كل ورد هذا وهذا فلا فضل لاحد مع الاخر. طيب ولو كان متختم باليسار يستنجي يعني ينزعه. نعم نعم شيخ نفس الساعة لأن إذا علم من الساعة الآن أن النبي صلى عنها الكفار. نعم وهم يعني هم الذين سووا هذا التكية كما يسمونه أنها تلبس باليسار. نعم أريد أن أخالفهم أن أسلم. لا ما يوجد فضل أبدا. هذه مسائل عادية وربما أنها باليسار أسهل عندما ما إذا صارت تحتاج إلى تعبئة ثم أسلم لأن اليمنى يؤخذ بها ويعطى ويدق ويحمل فيها اليمنى. نعم نعم لا أنما قص في الأشياء التي تحتاج إلى تعبئة. نعم نعم في اليمنى. اي نعم الى صار واسع الرباط. ها لازم ان الواحد يشتغل باليمين نعم نعم نعم اي ما دام المساله مين سنه يعني ما الحمد لله يشوف الانسان اللي يرى انه اريح له واسلم لساعته. نعم باب هل يجعل نفس الخاتم ثلاثه اسطر. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نفس الخاتم ثلاثه اسطر محمد صد ورسول صد والله صد. قال ابو عبد الله وزادني احمد حدثنا قال حدثنا الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد ابي بكر بعده وفي يد عمر بعد ابي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر اريس قال فاخرج الخاتم فجعل يبعث به يعبث